وفي آخر آية هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قل فكناه في آخر آياته ثم إنه لعن وهو في سياق من فعل كل هذا من كلام ابن تيمية ثم إنه لعن وهو في سياق من فعل والصلاة عندها أي عند الخروج من ذلك أي من بناء من دارها مساجد فإذا صلى بالمقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا فكل موضع يصلى به يسمى مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا فقال صلى الله عليه وسلم ولدت لي الأرض مسجدا وطهر الله قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم حريما فإن الله قد اتخذني حريما قال إني يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له حريم فهو يتبرأ من وجود حريم له لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد حريما له من خلال قلبه بمحبة الله وكمعرفة قلبه بخالقه فلن يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله ولم يبق في قلبه شركة يكون له فيها خليل هذا هو المعنى إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حريم فإن الله قد اتخذني حريما كما اتخذ إبراهيم خليلا فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال وعلو منزلته وأن الله قد اتخذه خليلا وادخل ذكرك المحبة وأكمل منها كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده كما أيد ذلك أحاديث أخرى فإنه في مرضه الذي مات به قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت له عائشة إن أبا بكر رجل بكى إذا كان مقامك لا يملك نفسه من البكاء فلو أمرت أمره أن يصلي بالناس قال امروا أبا بكر فليصلي بالناس فلما عاودته قال إن لكن صواحب لنصبر أبا بكر فليصلي بالناس هذا أيضا يجد على إشارة الخلافة لأبي بكر إذ أن أمره بالإمامة الصغرى في مكان الرسول حينما اشتد به المرض دليل أو مؤذن على إمامته الكبرى وكذلك يدل لقوله كل خوفة تشد إلا خوفة آل أبي بكر هذا أيضا يدل على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعده وفيه الرد على الظاهرة الذين يسبون أبا بكر ويظنون أنه اغتصبها عن علي رضي الله عنه وأنه في ذلك مخطئ بل الظاهرة هم المخطئون وهم الذين بسببهم وقع الشرك في الأرض يعني وقع الشرك في هذه الأمة بسببهم وقع الشرك في هذه الأمة من تعظيم القبور كما يأتي وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من عباده خلافا للجهمية والأشاعرة الذين ينهون عن الله المحبة يقولون إن المحبة هي ميل القلب فهي ميل قلب المحب إلى المحبوب اللهم اجعل العناد فالقرآن يرد عليهم إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صدقا كأنهم بنيان مرصوص فدلت الآيات الكريمة على أن الله يحب ونحن نثبت له المحبة إثباتا يليق بجماله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هاتين الجملتين فإنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا نهي، والنهي يحتوي التعيين. هذا القول قبل أيام بخمس ليال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم أكد بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى وأكد النهي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، وأكد ذلك كله وهو من سياق النهي بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم لا يدل على تحريم اتخاذ المساجد قبور اتخاذ القبور مساجد، وليست العلة هي النجاسة كما يقول الحنابلة وغيرهم. فالحنابلة يقولون إن العلة نجاسة، وفي كتب بعض المتأخرين إن النهي تعبدي لا يعقل معنا كما هو المعروف في كتب المتأخرين منهم. ثم قالوا: لا يرد القبر والقبران، فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس بذلك، إلى أن على أحدهم عن صلاة المقابر إذا كان جمعا، لأن الأحاديث يقولون لا تتخذوا القبور، ولفظة القبور هذا جمع، وأقل ما ينطبق عليه جمع ثلاثة، فإذا كان أقل من ثلاثة فالقبر والقبرين لا تسمى قبورا، والصلاة عندها لا بأس بذلك. هذا قولهم، ولا يخفى فساد هذا القول، وأن العلة هي نجاسة الشرك، هذه العلة. فإذا أردنا بأن العلة نجاسة الشرك، علم أنه لا فرق بين القبر والقبرين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأن عائشة فهمت أنه يحذر من أن يتخذوا قبره الواحد قبره مسجدا. وفي الحديث السابق لما رأى قالت له أم حبيبة وأم سلمة أما رأتاه في أرض الحبشة من الكريشة وما بها من أصبر والتحسين فعل أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح واحد بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالمسور اولئك شرار الخلق عند الله. هذا واحد قول واحد، ومع هذا اخبر بانهم من شرار الخلق عند الله لانهم بنوا على القبر مسجدا فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاثه خلاف الامام الاثناء والمنتهى وغيرهما. ثم ان الصلاه بالمقابر لا تصح بدليل هذه الاحاديث وحديث ابي مظهر الهرمي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في القبور، وقال: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. كل هذا يدل على ان الصلاه لا تصح بالمقبره، ولا فرق كما قلنا بين القبر والقبرين، لكن لو صلى خارج المقبره ولكن بينه وبين المقبرة جدار، كما لو كانت المقبرة أمامنا الآن وبيننا وبينها جدار المقبرة محاط على المقبرة بجدار، فهل تصح الصلاة حينئذ وهي أمامنا ونحن في الفئام؟ لا، لم نصل في وسطها، ولم يكن عن يميننا ولا عن يسارنا ولا خلفنا ولا أمامنا أي مقبرة ما أدى جدار المقبرة. فذهب بعض العلماء إلى جواز صحة الصلاة في ذلك من أنه لم يكن في المقبرة ولا أنه كلاه المقبرة لا شرعا ولا عرفا، ولا تضع المحققين في المنع. قالوا إنه فيه آية

فدخلت تلك الجزيرة وإلى فيها مسجد وفيها قبر ذهبت لأنظر إليه وإلى الناس يقولون له ويبكون ويسألون صاحب ذلك القبر تبريد الكربات. لما دخلت أقبل علي السادم ومعه شيء من الزيت أراد أن يرش به ثيابي قال فصحت به فقلت له لا توش ثيابي لا توش ثيابي قال إذا أنت وهابي قلت له نعم. فانظر إلى دعوة الشيخ دخلت تلك الجبل المجهولة وصارت علما من كل من لم يلتفت إلى القبور وأفرض الله بالعبادة لم يقل أنت محمدي ولا أنت مسلم بل قال أنت وهابي قال نعم أنا وهابي لأنهم يعرفون أن الوهابية يهدمون البناء على القبور ولا يستنجدون بها ولا يسألونها تفريج الكروبات ولا إغاثة اللابات وإنما يسألون الله وحده لا شريك له مع أنهم يعرفون للصلحاء حقهم يعرفون لهم حقهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويحبونهم ويرون أن محبة الصالحين دين وقربى وإنما نقتدي بهم وبأفعالهم إذا كانوا على المنهج المستقيم لا أننا نرفعهم برتبة الله أو أننا نسقط لهم ما هو حق لله أو نبني عليهم القباب كيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القول وأن يبنى عليه وقال علي بن أبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تباع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. ولهذا ذهب جمع من العلماء الشاذلية وغيرهم إلى أن القبر ينبغي أن يكون مسطحا يعني لاطئا بالأرض لا أنه مسنا كما نفعله الآن فإنا نفعله بأنه يكون مسننا من أجل أن يكون يعرف أنه قبر. فبعض الشاغلين يقول لا في مشابهة لبناء هذا التشنيع بل يكون مسطح لاطئا بالأرض هذا من أن يكون مشابها لمثل البنيان. أما مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم فإنا نجعله مسنن كما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية وإننا لا يجوز أن يجصص أو يبنى عليه. أما من أنه يجعل من قبرا معروفا حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيجتنبوه ويكلموا عليه وألا يطأوا وينتركوه وألا يدعوه فهذا لا بد من ذلك لجعل قبره مسنما. وذهب بعض أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس لجعل الحصبة على الطين على التراب ورشه من أجل أن يتماسك أن الحصبة مع التراب أن لا تثيره الرياح فتثيره وهذا لا يسمى بناء. لكن الغرض من هذا أن العلماء المحققين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة من حذرا من البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء. كل هذا لأجل ألا تطيره الرياح والغش مثل هذا لا يسمى بناء. فها أنت لو رفشت في الشارع أو في أي مكان هل يقال بنيت سواء أو عربا أو بناء ليس هذا ببناء أبدا كما معروف. ثم أيضا اكتفنوا بالقبور وذلك أنه يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جن يخاطبهم ويقولون هذا صاحب القبر فأخبى لنا استعداده ونفعنا أو ما أشبه ذلك. وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصا جاء إلى قبره فاستنجد به ودعا وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المولدة. فهو أولا من يقول لكم أنه أخرج يده فهو مات ولم يعرف أن لمن يتخذ يد بينتها على سبيل غرمان بيئنا وأبرز هذا لو غرمنا فهل هذا مسبب إلى أو داع إلى أننا ندعو ونستجيب به ونطلب منه المدد. لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم صارت عقولهم خالية من المشتاق النبوة ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل فصاروا ألعوبة للشيطان يغللهم ويتلاعب بهم هذا شأنهم وإلا في الأحاديث صريحة واضحة بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور وجدت واتخاذ المساجد عليها. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو بالسياق. وقال الله يموت بخمس ليال أرى فلا تتخذوا القبور مساجد. ولم يكن عنده أحد فأكد ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. لم يحدث العلم بقوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فقال فإني أنهاكم عن ذلك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقول إذا زرنا المقبرة. ولا يزيد بأن نقول السلام عليكم دار كون المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخر الحديث المعروف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. بعض المشبهين وعبدون وراء ذلك القبور يقول مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا فيه الحد والترغيب على أن تتردد إلى قبره دائما وأبدا وأن جعل قبره عيدا فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له بحيث لا تأتي للسنة إلا مرة سعيد أو مرتين سعيد. فقول الرسول لا تتخذوا قبري عيدا يعني لا تهجروا لأن لا تأتي للسنة إلا مرة أو مرتين كمزيد ما تردد إليه قوله. قلهم أنت ما قال هذا القول فالحديث يرد عليكم دعونا نهائي شقشقة وهذا التأويل الفاسد. بل قال لا تتخذوا قبري عيدا ثم قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. ايش الكلمة من هذا بعد قول لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني. فلو كان يريد التكرار والتردد إلى قبره لم يقل وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهو يعمر كل هذا التأويل الفاسد لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في من وبين النبي صلى الله عليه وسلم بكبير وكبير لربما افتتنوا ببعض القبور فسقا فقالوا إن قبره لفلان ترياق مجرد معنى ترياق دواء دواء جيد مجرد للنذر فعندما تأتي فإنه ينبغي. فالدواء المجرد للنذر الذي يزيد هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد. فالدواء المجرد للنذر الذي يزيد هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرد. وهذا كله فعل عباد القبور بل أغلب المؤلفات يتمثل لهم شيطان أو جني والجن هم الشياطين فإن شرار الجن هم من الشياطين يتمثل لهم بصورة جني ويأتي ويقول كذا وكذا. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر شيئا من مخلقة الشياطين وتلاعب الجن بالناس ونجيه حتى يأتون إلى الأصنام أو يأتون إلى القبور فتكون أصناما يعبدونها من دون الله. هذا كان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أهواء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. ومعلوم أن الجن والشيطان لا يمكن أن ينفع أحدا من الإنس الجن يعني الشيطان لا يمكن أن ينفع أبدا إلا بأحد أمره. فلو مثلا دعا هذا القبر أو دعا هذا الميت ووجد شيئا ينفعه وظن أنه من القبر فنقول هو من الشيطان. والشيطان الجن والشياطين لا تخدمان أحدا من الإنس إلا بفرض شيء من العبادة لا أو بترك واجب أو بفعل محرم. لا يمكن أن الجن والشياطين تخدمك إلا بفرض شيء من العبادة لها أو تقربت إليها بترك واجب من واجبات الشرع أو تقربت إليها بفعل محرم مما حرمه الله ورسوله. هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها أو بفعل شيء من المحرمات أو بترك شيء من الواجبات الشرعية. فلهذا تقربت إليهم فيخدمونك على قدر تقربك نحوهم. أما من أنهم يمنعونك أبدا مع أن النفع والضر بيد الله. ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي والقرطبي المالكي فإن القرطبي صاحب التفسير هو القرابي صاحب الفروض قدما من المغرب إلى مصر جاء بترجمة القرطبي، كان هو أن حين جاء وكان القرطبي المالكي مصطحبين جاءوا من المغرب إلى القاهرة. لما قدموا القاهرة وطلبوا بيتا يستأجرون فلم يجدوا إلا بيتا، قال جيرانه إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه لأنه لا يسكنه أحد إلا هو الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء. قال قصدي الآن هو ذو إخوان، فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم، ذهب يقول قصدي ذهبنا القرابي وتمشون حتى أن أخوانهم صبيانهم يهيئون المحل، فجعوا المحل فزعوك وقرابي. فلما هجنا جلسنا خرج على الناتيس توقون فمشكته فأخذ قرون فنجر عليه أو قرابي أغني عليه ظنوا أن ينفضوا أن فيه نعوى للجن، وخرج عليهم من جارة النجارة البيت تبقى القرطة بيتنا فأخذ قرون فنجر على تتسل هو أربع قرطة والتيس سيسل ما جاء يقرأ حتى سمع الصبيان سياح التيس وسياح القرطة ويأخذني عليه. قالوا ما قالوا ما هذا ما هو جن؟ قالوا الصبيان لأن رأينا أن نقص بنا أن نتسلم ما هو جن؟ قالوا ليش من جاءت لا أخي لا أخي لكن وقع في أظام الجن لأنها فجر وصار سمعته يقولون وقرا يكتب هذا أخوهم على الصعب من رجع وهم قالوا أن شاري مرة صعبة أنا مصرعته وراه الدنيا أطلقوا غشوا هذا الظن والقرابي بعد الإبناء الحاصل هو الجن ما في شك لا ما كان بلغ الإنسان العقل والتجان لا يكاد يؤثر القرب، لكن الايمان بالله والاعتماد عليه يرغب هذا القرب يتنافض الناس تنظرون من نجرى المسلم كلهم يعلمون من طريق وبعد. فالحاصل هذا شان عباد القبور انما يتعلقون بحيث العنكبوت فانهم حيث شيء الله اعلم. ولكن هناك مؤلفات اخرى تنكر هذا من جماعه انصار السنه كما تقرأ في مجلتهم دائما يحطون على الذهاب إلى أحمد البدوي أو إلى السيدة زينب أو إلى جبر الحسين ويحاربونها أشد محاربة ويعنفون على من فعل هذا. نعرف أعداد منهم كثير بل بعض منهم ألف فيها المؤلفات فلما نستطيع أن الله يعني عن فتوى هذه لكن عاد أئمة الحرم أشخاص معينين يعرف عنهم أشخاص معينين قد يعرف عنهم ما لا يعرف غيره لأنه درس في المسجد الحرام يستعد أنا ما أعرف عن فتوى بشيء لكنه درس على ابن عيسى في المسجد الحرام ويعرف أنه بقي بها مدة ويعرف أعيانه فهذا محتمل أن يعرف عنه. أما من ناحية عامة قرع منهم وطلع وراهم منهم ودرس عليهم ولكن هو اتجه إلى مكة أيضا وبقي في مكة ودرس في مكة على ابن عيسى ويعرف أنه يعرف عنه نحن بلاد الحرب كلها بلاد الحرب بيننا وبين القتال أما إذا كان بيننا وبين القتال كنا قرضة وإن جنحوا للسلم فجنح لها فنعتبرها بلاد الكفر ولا نعتبرها بلاد الحرب فبلاد الكفر غير بلاد الحرب بلاد الحرب هم الذي يقتلوننا ونقتلهم ويسبون ويأكلون أموالنا ونأكل أموالهم ولا بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن تعرض لهم بشيء وإن حكمنا بكفر ولهذا يقول فإنا تفادلنا من قوم خيانة فنبذ لهم على سواء فلابد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأكلهم بكفر إذا كان بيننا وبينهم عهد. فإذا كان هذا فالحوم بقوا المشركين إن الذين آتوا المشركين رسي أو الرياء أربعة أشهر لكن هذا بالظهر في السؤال يقتل هذا كله ومعرفة الجواب إذا قلنا مثلا هذه الدولة فيها شر وفيها خير مش نحكم عليها هل نحكم عليها بأنها بلاد إسلام أو بلاد كفر الميزان التي نحكم على هذه البلدة أننا لا نحكم بأن كلهم كفار كل مسلمين كلهم كفار وتقى وصلاة والعقيدة السلفية وكلهم مش أشرار لكن هل نقول هذه بلاد إسلامية وسلبيين أو نقول إنها بلاد فرق إذا كان فيها فريق من هؤلاء وفريق من هؤلاء فالجواب عن هذا نقول مستوى ما قرر كثير من أئمة الدعوة وقبل كثير من العلماء نقول الحكم للدولة التي بيدها الحل والعقل والتي بيدها الأمر والنهي والتي بيدها تصيب الأمور إن كانت الدولة مسلمة فنحكم عليها بأنها بلاد إسلام وإن هي بالجامعة في ذلك وإن كانت الحكومة كافرة فنحكم على البلاد بلا كفر وإن هي بالجامعة مسلمين ما دام أن السيطرة والتنفيذ والحكم والتصرف للدولة وهي مسلمة يعني قوة بلاد إسلام وإذا كان بالعكس كان الأوضاع على أن بشرنا أبيض في النائب عامة ما حدثتم على معينين هذا شيء فاجل أحنا نحن المتبرجات لأخرجن اليهود والنصارى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وفي نفس الوقت كان تكلم Yes, that's right. 43,000، وهو الشريط الخامس عشر من هذا الشرح. فجعل الشريعة الإسلامية تشريف، وجعل يستدل بقوله: ما جعل عليكم الدين من حرج، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت ميسرين ولن تبعثوا معسرين، فاسروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك. جعلوا يستدلون بهذه الآيات وهذه الأحاديث على غير ما دلت عليه من ارتكابهم للمعاصي والسكوت عنهم قائلين: لا ينبغي التنذير ولا الشدة ولا، فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهجارا، وجعلوا يرمزون بحواجب علومهم ويقولون: هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى، لم يعرفوا الوضع، ولم يجاهروا العصر الحديث، ولم يشاهروا الرد. الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لم ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلى الرأس والعين، ولا جعلنا عليك آثارا وأغلالا، بل الذي نزل عليك ما جعل عليكم في الدين من حد الحرج، والذي نزل عليك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بين لنا اليسر وبين لنا العسر وأوضح لنا الطريق، لا تريد أن الطريق المنهي عنه الذي هو طريق الشيطان هو اليسر، وهو الذي لا حرج فيه، وأن ذلك من الدين. لا، بل ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الواجبات وليس فيها بحمد الله حرج، ونهانا عن كل ما من شأنه يضر بديننا ودنيانا، وهذا هو عين المصلحة.

فقد نهى عنه. وفي آخر آيات هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قل فقد نهى عنه في آخر آياته ثم إنه لعن وهو بالسياق من فعل كل هذا من كلام ابن تيمية ثم إنه لعن وهو بالسياق من فعل والصلاة عندها عند الغروب من ذلك أي من أنزالها مساجد فإذا صلى بالمقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا فكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا فقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهر الله قوله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا قالوا إني يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله أن لا يكون له خليل فهو يتبرأ من وجود خليل له لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه فلا يكون في قلبه موضع لأن يكون أحد خليلا له من خلال قلبه بالله بمحبة الله وكمعرفة قلبه بخالقه فلن يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله ولم يبق في قلبه شركة يكون له فيها خليل هذا هو المعنى إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فيه دليل على عظم الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال وعروض منزلته وأن الله قد اتخذه خليلا والخلد فوق المحبة وأكمل منها كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده كما أيد ذلك أحاديث أخرى فإنه في مرضه الذي مات فيه آل نور أبا بكر فليصلي بالناس قالت له عائشة إن أبا بكر رجل بكى إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فلما عاودته قال إن كن صواهبا وستور أبا بكر فليصل بالناس هذا أيضا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209-0-209 رقم الناسوخ هو 209-209-2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.